السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ووفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمه الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نعم. عليكم. الحمد لله. في شرط شرط هي بالنسبة يعني. وبعد ذلك يجوز، إذا كنت تضمن أنك لن تتأخر سنعتبره شرطا معطلا، فتوكل على الله واعزم على ألا تتأخر ونعتبر هذا شرطا معطلا، والله أعلم. أنتم الشركة التي أنتم نفسكم، أنت نفسك ولا ما؟ نعم. طيب أستأذنك تكلمني غدا تفضلا منك. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يكرمك. تفضل. ممكن ترفع الصوت شوية؟ أقول لحضرتك لو إن عندنا بيت وإن والدي مأجر البيت ده لبنك رجال أعمال، كان جاهلا أثناء التأجير أو كان عالما؟ يعتبر عالما. كان عالما أنهم يرابون. اسمه على نفسه، اسم الوالد على نفسه، وأنتم ليس عليكم شيء، لكن قدر الاستطاعة حاول أن تجتهد وتكتسب أنت من الحلال الطيب، بارك الله فيك. خلاص، لا يجدد. أبوك عايش أو ميت؟ عايش. خلاص، ما ستصنع؟ انصحه ألا يجدد لهم، يبحث عن ناس آخرين. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي بنت مجدي، حكم استخدام الفانيليا السائلة والعبوة مش مكتوب عليها بها كحول أولاد؟ إذا كانت تسكر تحرم، لا تسكر لا تحرم. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. الحمد لله. انا الوقت مش مطلق كنت عاوز اكلم حضرتك في موضوع على كنت عاوز اتزوج تاني. عاوز تتزوج مرة ثانية. زواجة ثانية. فكان الزوجة الاولى كانت يعني عرفت ان انا كنت عاوز اتزوج تاني كانت صح. فطبعا اهلها قعدوا معايا وقالوا لي لو انت عاوز تتزوج يعني مش تقدر تعيش الكلام ده كله. المهم ما سؤالك عشان القصص دي متكررة يعني ما سؤالك باختصار؟ أنا دلوقتي عاوز أعرف يعني أنا قلت لهم يا جماعة أنا ما بعملش حاجة حرام يا حبيبي السؤال مكرر يا حبيبي إيه السؤال باختصار شديد؟ قلت يعني لهم أنا دلوقتي يعني أقبل على الموضوع ولا أعمل؟ أمرك يرجع إليك إن كان عندك القدرة على الباءة بقسميها بتسميها القدرة على الإنفاق والقدرة على الجماع وإعفاف الزوجتين وتأمن من الظلم أعني أنك تستطيع أن تعدل لك أن تتزوج إن خفت أن لا تعدل فواحدة بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا الحمد لله. بارك الله لنا فيك وفي عمرك يا رب ولك بني. شيخ سؤال بخصوص المرأة المتوفى عنها زوجها. نعم. هل يجوز لها أن تبيت بمنزل أحد أبنائها إذا كان قريب منها أو كذا ولا؟ أختار القول بالجواز بضعف حديث كتي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله والقول بالجواز قول عائشة رضي الله عنها وعلي وابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا. نعم خالف في ذلك ابن عمر وعمر وابن مسعود وعلى خلافنا على ابن مسعود أيضا فإنه يجوز لهن أن يجتمعن في نار في بيت واحدة منهن وينقل عن عثمان أيضا لكني أختار قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لضعف حديث انكسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. حياكم السلام. ولك بمثل يا أخي الداعي جزاك الله خيرا. ما أفضل شرح لسنن النسائي؟ نعلم شرحا واسعا إلا شرح الشيخ محمد ابن آدم الأثيوبي ورجل نحسبه من الصالحين مدرس في دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة وطبع الكتاب لكن عدد مجلداته كبير جدا وما أدري انتهى منه أم لم ينتهي والله أعلم. السلام عليكم. نعم. التنكر في البيع والشراء في العقارات حلال ولا حرام؟ تقصد الدلالة أو تقصد ماذا؟ لا هو أنا بشتري بيت يقول أنا باخد نسبة على المبلغ اللي هتدفعه في البيت. يعني عفوا أنت تتخاطب مع الذي سيوصلك للبائع أو أنا ما أعرفش مين المالك أنا شاري. طيب انت شاري لكن تعرف من المالك من سيبيع لك مش هيوصلني بالمالك الا ما يتفق معايا على النسبه اللي عايزها. خلاص هو رجل بين وجهته لا باس بذلك ووضح لك القول وانت بالخيار. طب انا دفعتها في عليها اسم؟ لا ليس عليك اسم. الاسم لماذا؟ اقول لك سادلك على من يبيع لك وهذه اسمها اجره الدلاله. اجره كده انا مستمتره يعني الدلاله. ذهاب المرأة للحج وهي تعلم أنها تحيض هي حاملا أنها تحيض؟ يعني تحيض أيام الحج تذهب أو لا تذهب؟ لا تذهب عادي تذهب. أسماء بنت أبي بكر نفست وعائشة نفست أيضا والنبي قال لعائشة افعلي ما يفعل حاضت يعني عائشة حاضت أن أسماء كانت نفست بمحمد بن أبي بكر والحج ان شاء الله كامل يعني هذا اسم لا تطوف الا اذا طهرت يعني قدر الحج كامل ان شاء الله لا شبهه لكن لازم تطوف إذا طهرت إذا طهرت اسمع كلام يا أخي، لا تطوف إلا إذا طهرت، وإذا طهرت لزاما أن تطوف، تطوف لازم تطوف طواف الإفاضة لأن ركن، بس بعد الطهر قول الرسول عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أشهد الله أني أحبك في الله مولانا. أحبك الله الذي أحببتنا له. نسألك الدعاء في الهداية بس. الله يهدينا وإياك واصلح أحوالنا وأحوالك وأحوال المسلمين. أحبك الله. حكم صلاة ركعتين قبل الخروج من البيت وعند الدخول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يبارك عمرك. بعد ذلك يا مولانا دلوقتي أنا موجود عندي مراتب بطنية. تمام؟ قدرتها فطلع ثمنها حوالي 3200 جنيه. فهل أنا ممكن لو تعذر علي إن أنا أبيع المراتب دي إن أنا أخرجها كزكاة مال بديل لزكاة المال؟ أنت تجر مراتب ولا إيه؟ لا لا لا خالص. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز طبعا، يعني واحد عليه زكاة مال ياخد مراتب البيت يبيعها وقل زكاة مال، لا يجوز. لا يعني لو فرضتها الجمعية الخيرية لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. اي نعم. الا اذا كنت تاجر مراتب ولا تاخد مراتب من جهة المراكب. لا التجارة خالص. لا لا يجوز. انا هطبعهم في جمعية خيرية. لا يجوز. الله يبارك فيك. عرفت السؤال يا حسن؟ هل زكاة مال افترضها الله عليه عز خديجة المراتب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمعت يا شيخ، حكم اللي مات ودفن عكس اتجاه القبلة. استخرجوا يعني استخرجوا وجهوا القبلة أفضل أفضل وأسلم. طيب تمام. مسألة أخرى يا شيخ. لو يوم الجمعة النوافل أصليها ازاي 12 ركعة في صلاة الظهر مثلا؟ صلي قبل الجمعة ما استطعت أن تصلي، وبعدها إما أن تصلي ركعتين أو تصلي أربعة. جزاك الله خير. طيب. يسأل عن الذكر الجماعي. الذكر الجماعي تبينه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الفعلية، فالسنة الفعلية تبين السنة القولية. المواطن التي ورد فيها أن النبي كان يذكر الله منفردا، اذكره منفردا واذكر ربك في نفسك تضرعا خفيفة ودون الجهل من القول بالوضوء والأصل ولا تكن من الغافلين. فالذكر الجماعي كالتكبير في أيام التشريق والتكبير في أيام المعلومات عند من يقول بذلك لا بأس. يعني السنة الفعلية، السنة الفعلية تبين السنة القولية. شكرا لكم. هل يجوز بيع قطعة أرض لغير المسلم على من سيستخدمها لغرض يخدم دينه؟ إذا كان يستخدمها لإضرار بالمسلمين أو لإقامة شعيرة شركية فيها لا تفعل. السلام عليكم. عليكم السلام شيخي. نعم. عندي سؤالين لحضرتك. جوزي ملتحي بس هو مش ملتزم يعني التزام كله. بس هو بيخاف من وجود في لجنة وكده، فبيشغل أغاني وحاطط سجاير في عربيته خوف من اللجنة. يعني هل ده حلال ولا حرام؟ السؤال الثاني، يعني شك فيه عفوا تقولين زوجك به خوف شديد يأتي أمام كمائن الشرطة ويشغل الأغاني ويفعل الستائر ونحو ذلك. حط أغاني على موبايله في العربية وتبير عشان ما يجيبش خوف منهم يعني. والله يا أختي بلغيه السلام وقولي له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ الله يحفظ، وقال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال تعالى في كتابه الكريم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. بارك الله فيك. أما تجسسك على الهواتف فالله قال ولا تجسسوا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأنا حضرت دراسة بخصوص صيام التسع من شوال، تسع أيام بتوع شوال، بتوع ذو الحجة. هل أنا ينفع أصوم متواصل مدى الحياة؟ من ناحية أن تصومها متواصل أو لا تصومها، كل ذلك جائز، أو تصوم بعضها وتترك البعض، الأمر في ساعة، كل ذلك. يعني ليست هناك بدعة أنا حفظت بعدين. لا ليست هناك بدعة، ليست هناك، ليست هناك بدعة. بخصوص ليلة القدر في كتاب عمدة الأحكام وكيفية الجنة بين حديث، ما أعرف ماذا قال صاحب عمدة الأحكام، ناقش الحديث إجمالي القول أن العلماء اختلفت أقوالهم في تعيين ليلة القدر على نحو يربو على 40 قولا، والقول الذي عليه الجماهير أنها في العشر الأواخر من رمضان، ويتأكد ذلك في الليالي الوترية، ويغلب الظن أن ليلة 27 غلبة ظن ليست قاطعا. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا تفضل. الحمد لله تفضل. الله يسعدك سيدنا. أنا لقيت واحد كاتب على الفيسبوك بنات الدور ست شغالة على خلاطة، خلاطة دي بتاعة اللي هي بتصب الأسمنت والبتاع دي، فتحت بيه بقى سيدنا بيقول كان كادحة صابرة أن يحدثها بطريقة النقاب ووجوبه، ألا يراعي من يفتي بذلك أمثالها؟ أنا حكم الكلام ده يا سيدنا. طبعا هذا الكلام كلام واحد مبطل، عفوا هذا الكلام كلام شخص مبطل يلبس الحق بالباطل والباطل بالحق، لأن هذا ليس أغلب شغل النساء وأندر من النساء. وما رأيت في حياتي قط امرأة تعمل هذا العمل أنها تعمل في خلاطة الخرسانة المسلحة، فلا يبني على شيء نادر، لا يبني على شيء نادر. بارك الله فيك. يعني ما نقولش طب حتى طب لو شفنا ما تضيع وقتنا يا حبيبي الله يستر عليك، لو بيعرض لا تضيع وقتنا. جزاك الله خير. هل استغرقت 15 شهرا يشمله حديث من مات له 3 من الولد، لا 15 شهرا عفوا 15 شنو الكتاب غلط يعني. 5 أشهر 5 أشهر نعم يشمله، لأن الروح نفقت فيه بعد 4 أشهر. بس عفوا هل السقط داخل في حديث من مات له 3 من الولد لم تمسه النار إلا تحلت القسم؟ السقط ليس بداخل فيه، وحديث السقط يزر بسرى لأمه إلى الجنة ضعيف كذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك وفيك بارك الله. تفضل. بس ما انت شايف في قصة كده كنت عايز اتاكد من الصحابه اللي حضرتك. اتفضل. يروى عن سيدنا ابو موسى انه في احد الغزوات او السرايا كان احد المقاتلين المسلمين قتل واحد من الكفره فاخذ السلبه. فسيدنا ابو موسى قال له يعني المفروض اخذ السلبه فياخذهم مني. فسيدنا ابو موسى يعني قال له يعني ياخذهم المسلمين يستفادوا بيهم فما وافقش. فراح سيدنا ابو موسى ضربه ومنع الناس من ان يتحدثوا معه وحلق شعره. لا أعرف عنها شيئا. لا أعرف عنها شيئا. إنما الوارد في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الذي قتل الهرمزان، عفوا مع الذي قتل ملوك الوارد في ذلك عمر، بس عمر لم يضربه أبدا. عمر لم يضربه، عمر قسم السلب بين المسلمين لما رأه كثيرا. بارك الله فيك يا إبراهيم بن موسى ولك بنيك. طلاق الحائض واقع عند جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة خلافا لم يفتي به الذين يفتون بجهل هذه الأيام متبعين رأي ابن تيمية ابن قيم. أما الأدلة على وقوعه بعد تقرير أن الأئمة الأربعة مذهبهم وقوعه، الأدلة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها ولا مراجعة إلا بعد الطلاق، وقول ابن عمر لما سئل حسبت عليك تطليق قال أفماه أفرأيت إن عجز واستحمق. في رواية عن ابن عمر حسبت عليه تطليقه. أما ابن تيمية ومن تبعوه فاستدلوا بثلاثة أدلة، وفي الحقيقة أن الأدلة أبدا ليست في محلها أبدا. الدليل الأول الذي استدلوا به قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فنقول نعم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد كما قال النبي، لكن ليس هذا معناه أننا لا نؤخذه بإحداثه. فالمظاهر الذي يقول لزوجته أنت عليك ظاهر أمي أحدث في أمرنا ما ليس منه ويؤخذ بظهار ويلزم بتوابعه، هذا أولا. استدل ثانيا بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن عمر بالأثر أن ابن عمر طلق امرأته ولم يرها شيئا، وهذه اللفظة شاذة خالف فيها أبو الزبير عموم أصحاب ابن عمر، لفظة شاذة عند المحدثين. واستدل كذلك بشيء أخطأ فيه خطأ جسيما ابن القيم، وهو أن ابن عمر سئل عن طلاق المرأة في حيضتها أيعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك. وهذا الأثر أورده ابن حزم وتبعه ابن تيمية مبتورا، وتمامه يوضحه. سئل ابن عمر عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض أيعتد بتلك الحيضة؟ قال لا يعتد بتلك الحيضة. كلمة الحيضة سقطت فقدرها ابن القيم ابن تيمية تقديرا خاطئا تبع لابن حزم، وأوردها ابن أبي شيبة في كتاب الأقراء في كتاب الطلاق تحت باب الأقراء، يعني أيعتد بتلك الحيضة على أنها من الأقراء. بارك الله فيك. الله يفرج كربنا وكربك يا مشتاق في الكعبة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا والدي عنده 62 سنة، يعني اليومين دول كده تغير بقاله كام سنة متغير كده، أخلاقه متغيرة طبعه متغير، مشاكل مع والدتي دايما. فأنا بديك قدر من الكلام ده ومش عارف أتصرف معاه ازاي يعني. والله يا أخي هو والد فله حق الأب، وفي ذات الوقت اتقي سوء خلقي قدر جهدك واستطاعتك. طب هو شغل دماغه بقصة النت والتليفون والكلام دوت. استر على والدك وكلمني على الخاص. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ارفع الصوت لو تفضلتي. لو سمحت يا شيخنا، انا يعني بشتغل في التجارة بشتغل في التجارة يعني. تشتغلي في التجارة؟ ارفع الصوت شوي. معلش. في كذا احد يعني اخذ مني البضائع وما بيرجعش الاموال يعني. فأنا صراحة بدي عليهم يعني، فهل هذا يقول؟ يعني تعملين في التجارة وقوم أخذوا منك السلع ولم يردوا الثمن، فأنت تدعين عليهم، من حقك ذلك، ولكن هل هم مؤثرون أم مماطلون وأثرياء؟ يعني هل هم مؤثرون عندهم سعة أو أنهم نعم ينكرون المال أحيانا وعندهم ساعة في الرد يعني. يعني عندهم ساعة ولكنهم يجحدون الحق. نعم. لك أن تدعي عليهم، لك أن تدعي عليهم. الحديث الذي هو أن الرسول أمانا ما تفضل كل يوم بهذه الأموال صحيح. في المقرض إذا أنظر المعسر. لكن أنت لست مقرضا، أنت تاجرة، وهؤلاء يرفضون سداد الدين ويجحدونه. اختلف الأمر، اجتهد لاسترداد مالك، نهى النبي عن إضاعة المال. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. عندي سؤال كده بعدين. اتفضل. في أم يعني توفيت من حوالي 13 سنة، الله يرحمها، تركت ثلاث أولاد وزوج. ثلاث أولاد وزوج. قطعة أرض، الأرض دي متأجرة، يعني بدت كانت متأجرة يعني 12,000 لمدة 12 سنة. ها؟ يعني إيه سؤالك بالضبط؟ السؤال هيطول، بس هيطول، كلمني على الخاص. شكرا. ايوه خلاص. ما قولكم في صحة النبي دخل المسجد فوجد حلقة ذكر وحلقة علم؟ لا يثبت هذا الخبر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ، اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، الله يديك الصحة. بقول لك معلش، عندي استفسار بسيط كده. اتفضل. حكم تجارة الميك اب اونلاين وبيكون في صور مثلا فيها يعني ايد مثلا او الوش من الست، ده حرام ولا حلال؟ تجارة حلال. حلال يعني؟ تجارة حلال. حكما تصدر منه أحرف عند التنفس في الصلاة، كيف تصدر منه أحرف عند التنفس؟ أنا قلت يخرج فاء يعني، والوسوسة، السائل يعني يحضر الوسوسة. السلام عليكم. كيف الشيخ مات؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، لو واحد بيربط مزرعة قرميط وهي بتتربى على الفراخ المعيدة، هل يجوز لي ان هو يربط القرميط على الفراخ المعيدة؟ هو يا زوجتي ستاخذ حكم الجلالة. ماشي. طب هو بعد خمس يعني بعد لما تيجي تكبر كده هيصومها شوية ويوكلها بقى حاجة تانية نظيفة. لا بس كده عادي يعني ينفع يشغل نفسه على كده؟ اي، لكن انت قلت انه سيحبسها بعد ذلك، يعني هذه في المرحلة الاولية للقراميط، وبعد ذلك سيطعمها طعاما جيدا نظيفا لمدة زمنية طويلة. 15 يوم مثلا. ماشي، لا بس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي فضلتك يا شيخ؟ لله الحمد والشكر. الحمد لله. الحمد لله. فضلت الشيخ، أنا والدتي عندها 73 سنة وهي مريضة، يعني مرض مزمن الأطباء بيقولوا لا يرجى شفاءها، هي عندها فشل كبد، فهي يعني بتفوق من التعب يمكن ساعة في 24 ساعة تتألم طول الوقت، فهي بتصلي من وهي طفلة بس الفترة دي مش بتصلي، فأنا مش عارفة أعمل معاها إيه، يعني لأن بلاقيها طول الوقت بتتألم. ده واحد. على العموم على العموم إن استطاعت أن تصلي ولو نائمة مضطجعة، يعني لو نائمة على ظهرها، ولو لم تستطع الوقت حضرتك ما دامت، أنا قل إن استطاعت، فهم الكلام، إن استطاعت أن تصلي ولو مضطجعة ولو بالعين أو بالرمش، لو استطاعت صلت، عجزت تماما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب فضيلة الشيخ، ممكن حضرتك تعمل لنا مقطع قصير للحالات المريضة دي؟ احنا مش بنبقى عارفين نصبرهم ازاي، يعني بنقول لهم يعني ليكوا اجر وكل حاجة، بس من كتر الالم اللي هم فيه مش بيبقوا مستوعبين اللي احنا بنقوله، فلو مقطع قصير نقول لهم بس اسمعوا ده وليكوا اجر عند ربنا سبحانه وتعالى وليكوا الخير كله، يبقى جزاك الله خير. قولي بعض ذلك الان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به من خطاياه، بل وقال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة يقال لها أم السائب تزفزف، قال: يا أم السائب ما لي أراك تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسبي الحمى، فإنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد، فهنيئا له من ابتلي فصبر، والحمد لله على العافية. جزاك الله خيرا. ما صحة الحديث الذي فيه في آخر الزمان سيكسر أهل الروم لأنهم أحلم وأعدى العلق منهم؟ ليس هذا عن رسول الله، إنما الذي في عن رسول الله أن الروم لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر أهل الأرض. قال عمرو بن العاص زيادات في هذا من عند نفسه من كلامه هو، ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حالك يا شيخنا الغالي؟ الحمد لله دائما يا رب احسن حال. كان عندي سؤال بس عزيز فضلتك. يعني اتفضل. كان يريد ابي ان يشتري هاتف بالقسط، وقالت الشركة تعطي الهاتف بالتقسيط لمدة سنة، يعني في كل شهر مثلا 200 ريال على الهاتف يتم تسديده على مدة سنة، فابي اراد ان يأخذ ذلك الهاتف وان يبيعه عندنا هنا في مصر بفارق المبلغ، يعني هيعملوا مبلغ، يعني في مبلغ مالي هنا، فهل يجوز ذلك الفعل ام لا يجوز؟ عفوا، يعني تعني ان اباك وفقه الله والمسلمين والمسلمات اشترى هاتفا بالقسط من قومه؟ نعم. ويريده ويريد بعد ان اشتراه وتملكه ان يبيعه نقدا في بلدة اخرى؟ نعم يا شيخنا. لا مانع. فهل يجوز؟ لا مانع، لا مانع، لا مانع. بارك الله فيك يا أمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أود أسألك لكم سؤالا بشأن حلقات تحفيظ على القرآن، تحفيظ القرآن على الإنترنت في منصة تسمى بزوم، وقد أعلن الشركة التعامة لهذا. يا حبيبي عفوا عفوا، يا حبيبي صبرا يا أخي، اصبر علي، اصبر. نعم. خلاص اصبر علي، من طالع سؤالك عرفت المسألة، وأنا طلبت. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تحفيظ القرآن على الزوم لا بأس به، خلاص اسمه. نعم. على أنفسه. حالة واحدة. خلاص. خلاك تحفظ. في وسيلة أخرى غير الزوم؟ في وسائل أخرى. إذا كانت هناك وسائل أخرى لا يساعد بها أهل الكفر على كفرهم وعلى دعمهم للمثلية، إذا بالوسائل أخرى. أما إذا لم تجد خذ الخير الذي فيه مطرق لهم الشر. تحفظ القرآن على الزوم لا بأس به. فتاة أخوها سيء الأخلاق وتهجم عليها وعلى أمها بالضرب والسب، أبلغت الشرطة. إذا كانت هذه عادته يضرب أمه وأخته بلا ذنب، يضرب أمه على وجه الخصوص، تبلغ فيه لا بأس. إذا لم تجد النصائح تبلغ فيه، وإن شاء الله كما يقول القائل إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، هناك أقوام لا تجد معهم النصيحة. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ. تفضل. سؤال حفظكم الله. أيوة. أنا طلبت من أخويا سلفة مبلغ فادهوني بالدولار، هو مسافر بره، فرده دولار. فأنا قلت له ساعتها الدولار هيزيد وأنا خايف يبقى حمل عليا في السداد. طب يعني ما هو تضرر أيضا يعني. إذا أنت قلت هو رفض قال لي دي فلوسي ودي فلوسي وأنا متسامح. خلاص زي انا نبهت وألحت عليه ارجوك خد فلوسك الدولار ودينا من حسابك المصري، ما رضيتش اكتر من مره لاني كنت خايف، كنت متوقع زياده الدولار وانا مش قد يعني مش حمل ان انا. طب ما تظلمه ليه؟ طيب انت مش حمل، لا تظلمه ايضا، تخليه غير الدولار لجنيه. هو معاه جنيه، هو كان عنده، انا بوضح لفضيلتك، هو معاه حساب بجنيه اكبر. المهم النهايه الان بس كله دينا من حساب الجنيه عشان انا ما اقدرش هبقى ملتزم بالسداد وما اضركش. فهو رفض قال لي انت غيرت الدولار ب 30000 طلبت الدنيا 30000. قال لك كده خلاص؟ قال لي كده من يومها، من يوم ما قال لي انت غيرت الدولار بما يعادل الحاجه و 31000 جنيه يبقى انت مالك 31000 جنيه، وعنده حساب بالمصري لا زال لحد دلوقتي بالمصري يعني. لما انا طلبت منه من حسابه بالمصري يديني منه، هو ما رضيش كفي لان هو مسافر بره. قال لي خلاص انت خدت الدولار وغيرت بكذا يبقى انت مديني ليا بكذا بالمصري من يومها. فانا هل انا عليا حرف كده؟ سؤال لا تصبر علينا، ده كلامك كثير جدا، اصبر شويه. سؤالي الان، هو يطلبك بالدولار ولا بالجنيه؟ هو من يومها قال لي لا هحاسبك بالجنيه وهاخد منك بالجنيه بمعتمد انت ما غيرت يوم ما غيرت. طيب يعني هو موافق على الجنيه الان؟ موافق على الجنيه من يومها ودون اي تضرر منه، هو متسامح. لا اعوذ بالله مش ترجيم يا اخي، انت كلامك كثير. وانت لو طيب مش هتعمل كده، والله انت لو طيب مش هتعمل كده. الآن أنا بسألك سؤال محدد، في مشكلة ظهرت أو ما فيش مشكلة ظهرت الآن؟ مش مشكلة ظهرت، خلاص الحمد لله. السلام عليكم. فاهم كلامه يعني؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم مصطفى. الله يحفظك شيخنا. في سؤال حضرتك بخصوص، انا من مقيم خارج مصر ونظرا لظروف الشغل فبنزل فتره قصيره يعني مده اسبوعين مثلا، فهل زوجتي اذا حبت تجلس فتره وترجع بحيث انه هو حيوصلها المطار ولا حتستلمها من هنا، هل ده يعتبر يخش في باب السفر بدون محرم ولا هذا سفر؟ نعم انه بدون محرم لكن مع رفقه امنه ولآفاف نفسها ولآفاف زوجها، فلا بأس بذلك، هي تعف نفسها وتعف زوجها. تمام، يعني هي حتى لو وجدت مع الأولاد فقط من غير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. والله أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يرحمه ويرحم والدينا والمسلمين والمسلمات. ما قلنا شيء يا أخت حنان، أخوه متسامح لكن هو ينشئ مشكلة حيث لا مشكلة، يعني الأخ ينشئ مشكلة حيث لا مشكلة. وإذا كان أخوك طيب أنا كنت أطيب منه، لأن جزاء السلف الوفاء. فالأخي يتكلم كثيرا حيث لا فائدة في الكلام. السلام عليكم. نعم. فحكم الوقت اضطرب من شخص ما من فترة عن حوالي 75 كده ولا حاجة، وعاوز يردهوله، فبقول له دلوقتي انت قيمة الفلوس دي قلت انت من 5-6 في سؤال في سؤال اقترض بالجنيهات او بالدولارات؟ بالجنيه. يا رب بالجنيه. والسلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش انا لسه مكلمك وحضرتك قفلت التليفون بتاع ده ثلاثه حاجه. اتفضل. دلوقتي انا كنت عايز نجيبتي ايه؟ اللي جبتك ايه؟ لا تشتري ايه؟ لا تشتري شيء بالقسط. اه. وجبت مره من الشغل لقيتها جايبه حاجه بالقسط. نعم؟ جيت مره من الشغل لقيتها جايبه حاجه يعني. جيت مره لقيتها جايبه حاجه في الاسط خلفت الامر. اه المهم بعد كلام كتير وبتعرف تجاه اخر الحاجه اللي هي جايبها دي ومرجعها. عدت بس يعني كلام مثلا برضه ملوش لازمه يعني انا ما شفتش منك عيب اللي احنا ما شفناش منك وما عيب اللي احنا فالصراحه انا اتخنقت من وجهه نظري كنت عايزه اتصل يعني بس انا مش عارف اعمل معاها ايه الصراحه يعني. يعني زوجتك اشترت شيئا بالتقسيط بعد نهيك أن تشتري شيئا بالتقسيط. نهيتها أن تشتري شيئا بالتقسيط وخالفت واشترت. فأنت جئت. وأنا رحت رجعت الحاجة دي. رجعتها لا إشكال عليك. لا إشكال عليك. لا إشكال عليك إذا رجعتها. هي تقول عمري ما شفت منك حاجة طيبة، كل حياتك معايا بؤس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن النساء إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، إذا رأت منك شرا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فاصبر واحتسب. شكرا. سيد محمد السبخاوي بارك الله فيك، والله لست متعصبا ولست منفعلا، إنما الحرص على النافع مطلب، الحرص على النافع مطلب، لأن السائل ممكن يكون له وجهة ما في مشكلة حصلت، لأن أخوه لم يطالبه بالدولارات، أخو مسامح، فما لا معنى الكلام إذن، لا معنى للكلام إذن. يا شيخ وليد والله ما نكرههم أبدا، نحبهم في الله، بس أيضا لازم تراعوا ان المقام يحتاج الى اختصار وتركيز في الاسئله. يعني اخوه سلفه اموال وقال اخذ منك 30,000 جنيه، 30,000 جنيه ما في مشكله، ولم يطالبه اخوه الان بشيء بالدولارات حتى نحل المشكله، المشكله محلوله، ليست هناك مشكله من الاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أكلمك من أستراليا، أسأل أيهما أولى أن أصلي إماما في مسجد صغير فيه 2 أو 3 أم أصلي مأموما في مسجد كبير جامع؟ الجمعة أو الصلاة العادية؟ الخمس صلوات، الصلاة العادية، الصلاة العادية مسجد الجمعة. لا كن في المسجد الصغير حتى لا يغلق، لكن الجمعة لكن الجمعة كن في المسجد الكبير ولو مأموما. أنت فهمت الكلام؟ كن في المسجد الصغير حتى لا يغلق، أما الجمعة فكن في المسجد الكبير، لأن التجميع في الجمعة مطلق. بارك الله فيك يا محمد، مبروك. هل يجوز للابن رفع قضية حجر على أبيه لأنه يبيع أملاكه بأقل من أثمانها ويحرمه منها مؤثرا بقية أولاده عليه؟ يقدم القضية لكن لا يكذب فيها. هل أبوه سفيه موسوم بالسفاهة ويبيع الأملاك التي بمليون يبيعها ب10,000 ب100,000؟ إذا كان سفيه يحجر على أبيه، السفيه يحجر عليه، لقول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وللحجر على السفيه عموما عموما، لكن هذا ليس أموالا، الدلالة بس في الآية منع السفيه من التصرف في المال عليه أدلة، الله لا يحب الفساد والنبي نهى عن إضاعة المال. فعموما إذا كان الأب سفيا جاز، أما إذا كان يبيع بأشياء متقاربة يعني وينفق المال في الحلال ولكنه يحرم بعض الأولاد بعقوق الأولاد، يحرمهم من بعض العطايا، يحرمهم من بعض العطايا، فلا ترفع عليه قضية. يبدو من كتابة اللقاء أن الوالد ليس بسفيه، رأيت أن الولد متألم لكون أبيه يعطي الآخرين، ولو أن يتألم إذا كان الأب لا يفعل ذلك، إذا كان الأب يفعل ذلك بلا سبب، أما إذا كان يفعل ذلك بسبب وهي هبة مسببة فلا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك يا رب ويحفظك. بعد اذنك يا عم الشيخ سؤال بس. عمتي من 25 سنة تقريبا كان لها إيراثين أرض، فبعتهم ب6000 جنيه وداتهم لوالدي، فوالدي حب يحافظ عليهم فحطهم في البوسطة، فهم تقريبا بقوا 40,000. فهي من سنة اشترت ذهب ب25، وانا نصحتها من فتره كده ان هي تسحب ال 15 وتشتري بهم ذهب يعني عشان الفوائد وكده، فانا عايز نعرف كده حرام على الله. الذي اتدين به ان البوسطه شانها والبنوك شيء واحد. شكرا. يعني هي من حقها 6000 بس، وهذا الذي اتدين به. شكرا. ما حكم اللعب الخاصة بالأطفال خاصة تماثيل وأشكال الحيوانات؟ استثنيت لعب الأطفال من التماثيل، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عفوا ذلك لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات مع صيحبات لها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل الرسول انقمعنا اختفينا، فيسلمهن النبي صلى الله عليه وسلم إليها يلعبن معها. لأن ربيعة بنت معوذ قالت كنا نصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن تعني حتى ينشغل بها. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ كان عندي سؤال بخصوص معايا اخويا في الحج وتجاوز الميقات في الاحرام وطلع من مصر طيران واحرم من مسجد السيدة عائشة في مكة. عفوا، تجاوز الميقات عن عمد وقصد وخوفا من الشرطة، ام تجاوز الميقات جاهلا؟ لا جاهلا، دون علم. لم يكن يعلم هذا. يكن يعلم. بلا شك أنه يصعب عليه أن يذهب إلى الميقات في هذه الأونة، أو يستطيع يا صاحبي؟ لا لا، لا يصعب عليه. لا يصعب أو يصعب؟ يعني يرجع للميقات ثاني؟ يرجع لأي ميقات ويهل منه ويحرم منه. استطاع أحسن. أنا استطاع أحسن. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ، مع حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. انا بس محتاجة حضرتك بسرعة، معلش استحملني بس يمكن اطول شوية، بس انا عايز افهم. تفضلي. دلوقتي عم الشيخ بعيد عن قوانين الدولة وكده، يعني حضرتك كنت قلت ان فلوس الاثار تكون حلال، يعني لو احنا بعيد عن قوانين الدولة، وحضرتك قلت ان فلوس التمثال الذهب ممكن تكون حلال. عفوا عفوا عفوا، لا تقوليني ما لم اقله. باختصار انا ارجو منك ان تسألي سؤالك باختصار. تمام. دلوقتي عم الشيخ احنا مثلا في ناس قالت ان في اثار تحت البيت مثلا ايا كان، هديم عفريت. عفوا عفوا، اسمعي دلوقتي حلال ولا حرام؟ لو هو كان قال بوصفات حاجه الله اعلم واعلم هو بيقول بواسطه ايان معاه ايه، بس هو ماشي بالطريقه الشرعيه اللي بيطلع بيها فعلا. اصبري عليا طيب، اصبري عليا بس، اصبري اصبري ايه، اصبري الصبر كويس، استني بس مع حضرتك. انت هتجيبوا الناس تتعامل مع العفاريت تطلع الاثار ولا لا؟ لا احنا ما نعرفش هو كان بيتعامل مع ايه، هو شايف جايب القران وبيقرا بالقران والبقره وفيها القراءه الشرعيه. اه لا لا انا لو قرات في المكان واحد زي مع حاجه يعني، يا اختي انا لو قرات القران 100 مره الاثار مش هتطلع لي. انا بسال سؤال يعني، هذا يفعله الذين يستعينون بالسحره والكهنه ولا يجوز أبدا أن تستعيني بالسحرة والكهنة والدجالين لمثل هذا العمل. والسلام عليكم. تمام. طب خلاص، هو الوقت احنا ما استعناش بيهم، لو فعلا حاجة طلعت من الأرض فعلا يبقى فلوسها حرام ولا حاجة يعني. شوف مشكلتك مع الحكومة. لا لو بالطريقة دي واحد كان قال وهو مثلا كان فعلا في مسألة، في مسألة الآثار الذي أعلمه من الناحية الشرعية حديث النبي عليه الصلاة والسلام: البئر جبار والمعدن جبار والعجماء جبار وفي ركاز الخمس. القوانين راجعي الدولة تعرف ما القوانين. انتهى علمي في هذه المسألة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا كنت بكلمك بخصوص التجاوز الميقات الأحرام. أنت قلت يسهل عليه أو ليس من الصعب عليه أن يذهب للميقات. لا يصعب عليه. نعم. يصعب عليه. هنا اتجاهان للفتوى. اتجاه من يقول أنه تعدى الميقات بلا إحرام، قال ابن عباس: من ترك واجبا فلينسك نسيكه، يعني ليذبح ذبيحة. فاتجاه في الفتوى يقول عليه دم لأنه تعدى الميقات بالإحرام، إلا إذا كان خائفا فلو أهل من الميقات لو حكم آخر. هذا الاتجاه الأول للفتوى. الاتجاه الثاني للفتوى أنه يعذر بجهله، يعذر بجهله. فهمت الكلام؟ تمام. يعني هو معلوش دم كده ذبح. أنا قلت لك الآن بارك الله فيك في اتجاه في الفتوى وهو الأحوط إن كان يقدر. الأحوط هو الأحوط يقدر يعني يذبح. الأحوط إذا كان، لأن تعدى الميقات بلا إحرام، وابن عباس وتبعه الجمهور يقولون إن من ترك واجبا فلينسك نسيه. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. حضرتك انا عندي استفسار بخصوص العمل في شركات التأمين. العمل في شركات التأمين هل هي حرام ام حلال؟ انصحك بالبعد عن ذلك. يعني حرام كده؟ والله هذا الذي أجنح إليه. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ. حكم الاستلاف لآخر الشهر من أجل الأضحية، هذا جائز إن كنت تأمل أن يوسع الله عليك آخر الشهر، هذا جائز. أما إن سألت عن حكم الأضحية فالأضحية ليست واجبة، إنما الأضحية مستحبة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا عمن لم يضحي من أمتي. وقد قال أبو ثريحة ومن فضلاء التابعين: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان. فقال أبو مسعود البدري رضي الله عنه: إني لا أدع الأضحى، يعني أترك التضحية، وإني لموسر مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. وكذلك فإن النبي قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليأخذ من شعري ولا من أطرافه. فقوله وأراد أحدكم يفيد أن هناك من لم يرد أن يضحي. أما الحديث الذي لفظه من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا فحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي على شيخ مصطفى؟ الحمد لله. حضرتك أنا كنت عندي مشكلة اللي هو توقيت البول اللي بيحصل بعد الوضوء. فرحت للطبيب فهو وصف لي علاج نتيجة إن في ضعف في العضل. فبيحصل بقى معايا في الصلاة أربع مشاكل. يعني قصدي أربع أمور، واحدة منهم. يا إما إن أنا مثلا رحت أدخل الحمام أدخل ساعتين بعد كده أروح الصلاة ولكن يحصل تنقيط ضعف. أو أروح الصلاة ما يحصلش. أو إن أنا يفضل معايا أخش الحمام أكثر من ثلاث أربع مرات. المشكلة يعني وبعد كده. عموما اختصار الدوري يا أخي، اختصار الموضوع، إذا كان بإمكانك أن تعيد الوضوء وتتطهر قبل الصلاة ألزمت بذلك. إن كان البول مستمرا وأنت تعجز عن المحافظة على وضوئك في صلاتك والأمر أصبح فوق قدراتك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وستكون من أصحاب الأعذار حينئذ. شكرا لك. السلام عليكم. اللهم ارزقنا الطيب من القول والصالح من العمل، لن يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا. وفيك بارك الله. أطال الله عمرك على طاعته وخدم لنا ولكم بخاتمة السعادة. ولك والسنين والسنوات. اللهم آمين. بعد إذن حضرتك يا شيخنا، والدتي عندها 74 سنة. السؤال؟ أيوة، الوالدة عندها 74 سنة، قدمت على الحج عدة سنوات طويلة في القرعة ولم يسر لها عز وجل، وما كانش مستطيعة إنها معاها المال للحج السياحي، ولما تيسر لها الحج المبلغ المال للحج السياحي قدمت برضه ولم يقدر الله عز وجل لها. هي عملت عمره عده مرات، والان السؤال هي دلوقتي 74 سنه وهل وما تستطيعش ان في حد من اخواتي يقدر ان هو يطلع معها مرافق ومحرم له، وهي طبعا تحتاج مرافق في سنها ده، فهل يجوز ان هي احد اقاربها في السعوديه تعطيهم نفقه الحج من هناك من السعوديه اسمع الكلام بس، اسمع الكلام لو سمحت. من ناحية قوتها هل تستطيع أن تحج أو أنها عجزت عن الحج من ناحية الصحة؟ الآن ما أقدرش أقول لحضرتك إن هي مش عجزة، يا الحمد لله تقدر تخدم نفسها في البيت. في حال استطاعتها للحج من الناحية المالية والبدنية لن يجزئ عنها لإسقاط الفريضة أن يحج عنها شخص. تمام. منتبهة؟ إذا كانت تستطيع الحج بدنيا وماليا ألزمت بالحج ولا يجزئ عنها أن يحج عنها أحد، وإن حج عنها أحد ستكون نافلة. إذا استطاعت أن تحج ألزمت الحج. أما إن عجزت بدنيا خلاص انهكت قواها ولا تستطيع أبدا أن تحج لضعف صحتها، يجوز أن يحج عنها أحد حجة الفريضة. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. لما بلغ سنا لا يستطيع أن يتماسك على الدابة قال حجي عنه. نعم. السلام عليكم. ارفع الصوت لو سمحت. اسمعك الحمد لله. طيب كنت عايز اسال حضرتك، كان في اثنين اعرفهم متزوجين يعني، وقع الطلاق بينهم ثلاث مرات.

ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك يا رب من الحول بعد الكور ونعوذ بك يا رب من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطلق بخير يا رحمن اللهم اجعل لنا الود والقبول في السماء والأرض اكتب لنا يا رب اكتب لنا أن نكون من أهل عليين يا رب العالمين في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم يا ربنا ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك يا ربنا يا رب العالمين نسألك أن ترفع درجاتنا في عليين وأن تنصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام فأخرجهم من الظلمات إلى النور يا رب العالمين اللهم رد غائبهم فرج كرب مكروبهم وفك أسر أسيرهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك التوفيق للعمل الصالح والخلق الحسن والكلم الطيب والنوايا الخالصة لوجهك يا كريم اللهم إنا نسألك علما نافعا يا رب العالمين ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين اجعل يا رب في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا اللهم اجعل لنا نورا وأعظم لنا نورا يا رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.